بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الاستماع إلى الخطبة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستماع إلى الخطبة، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طاووا صحفهم ويستمعون الذكر. فإذا خرج الإمام طاووا صحفهم ويستمعون الذكر. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة الاستماع إلى الخطبة. وكما ذكرنا قد مر علينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الثواب الذي يعقد لمن اغتسل ثم مس من الطيب ثم خرج ولم يفرق بين اثنين وجلس ينصت إلى الإمام، غفر الله بين هذه الجمعة والأخرى كما قالوا كما بين صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنصات دائما إلى الإمام الإنصات. وكما بين أيضا في هذه الرواية أن ملائكة يقفون على أبواب المسجد، على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فمن أتى مبكرا يبقى يسجل في هذه الصحف التي مع الملائكة فيكتبون الأول فالأول. ولذلك قال: ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه. يبقى الذي يأتي مبكرا، ومرت علينا أروايات في الحث والحض على الإتيان مبكرا إلى المسجد، وهذا بالنسبة للمصلين، بالنسبة للمأمومين. هنا السنة بالنسبة للإمام هو أن يأتي ثم يرقى على المنبر ثم يجلس ويرفع بين يديه الأذان، لكن بالنسبة للمصلين فكان فيها الحث على الإتيان مبكرا. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، كأنما قرب بعيرا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنا، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن جاء في الساعة وراح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ودايما يبقى التنافس، يعني كما أن أهل الدنيا يتنافسون على الدنيا، فيبقى أحرى للمسلم أن يتنافس ولكن على أمر الآخرة، على أمر الآخرة. لا يفوت منك ذلك الثواب وهذا الفضل. وقلنا البذل فيها هو بذل لبعض الوقت، يعني هو بذل ليس ببذل مال، قلنا حتى لا يتعذر إنسان بعدم ملكيته للمال، ولكن هو بذل للوقت. قلنا قد يتعذر المال عند الإنسان، ولكن نجد أن الشارع الحكيم فعلى ذلك وسع لنا هذا المدلول لمسألة الصدقة، حتى لا يحرم الفقير الذي لا يملك مالا، فيستطيع في كل جمعة أن يتصدق ببدنة، ببعير، يتصدق ببقرة، يتصدق بكبش. قلنا حسب يعني اتيان هذا الإنسان مبكرا للمسجد. قلنا فإن كان الإنسان يرغب في الصدقة ولم يكن من أصحاب المال، لا يملك المال، فنجد أن الشريعة وسعت لنا ذلك المفهوم، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إرشادك للرجل في أرض الضلالة صدقة، ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يتصدق الإنسان على نفسه ويحسن إلى نفسه، مطلوب أن الإنسان يمارس خلق الإحسان مع نفسه، هذا مطلوب. وبالتالي إن كان الإحسان مطالب به الإنسان، وأن الله تعالى كتب الإحسان لكل شيء، فأولى الناس ببذل ذلك الإحسان إليه هو أنت. يبقى أولى الناس ببذل الإحسان إليه هو أنت، فنبذل ذلك الإحسان. ويتصدق الإنسان في كل جمعة بهذه الصدقة العظيمة، وقلنا دون أن يتكلف مالا، دون أن يتكلف مالا، حتى لا يكون ذلك عذر لمن يملك المال، لمن لم يملك المال. قال: فإذا خرج الإمام طوى صحفه يستمعون الذكر. وده الشاهد من الكلام، يبقى جلست الملائكة يستمعون الذكر، يستمعون الوعظ والتوجيه والإرشاد من ذلك الإمام. المطلوب دائما لما نأتي إلى مجالس العلم لا تنشغل بغير ما يذكر، لا تنشغل بغير ما يقال في ذلك المجلس. أتينا ذلك المجلس يبقى لابد أن يكون هناك الإنصات. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الجن كيف كانوا يستمعون إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يعني لما جاءوا قالوا أنصتوا، يبقى لما جاءوا وحضروا هذا إقراء قالوا أنصتوا، يسكت بعضهم بعضا وينصتون إلى الكلام حتى يتم الاستيعاب والفهم لمدلول ما يستمعون عليه من ذكر ووعظ. فإذا خرج الإمام طوى صحفهم ويستمعون الذكر، يبقى لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب الاستماع إلى الخطبة. يبقى المطلوب الإنصات إلى الخطبة، الإنصات إلى الإمام إذا قام وخطب في الناس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا رأى الإمام رجلا جاء ويخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال باب إذا رأى الإمام رجلا جاء ويخطب أمره أن يصلي ركعتين. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وإن مقصده يسأله عن تحية المسجد، عن تحية المسجد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين، وهي ما تعرف بتحية المسجد، وما تعرف بتحية المسجد. يبقى إن دخل الإنسان فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قلنا هذا الكلام بيبقى في غير حق الإمام والجمعة، في حق غير الإمام، الإمام بيأتي يرقع على المنبر ويجلس. قلنا دي السنة، السنة هي التي بيّنت هذا الأمر، لكن الأصل ألا يدخل الإنسان إلى المسجد ويجلس حتى يصلي ركعتين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا الرجل كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا الرجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت فلان؟ قلنا كان يراقبه يراه، وبالتالي جلس دون أن يصلي. البعض لما بيأتي إلى الجمعة ويرى أن الإمام يخطب فعند ذلك بيجلس، قال يجلس حتى يستمع الذكر، ولكن نقول يركع ركعتين خفيفتين ثم يجلس. يبقى يجمع ما بين هذه الأمور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يبقى بيعلم الناس. قلنا لأن الخطبة للوعظ والإرشاد والتوجيه، فكذلك إذا رأى الإمام أي مخالفة فعلى ذلك يرشد إلى التصحيح ويرشد إلى التوجيه الصحيح. فلما رأى ذلك الرجل جلس دون أن يصلي، فقال: صليت يا فلان؟ قلنا حتى ينتبه السامعين، حتى ينتبهون إلى كلام وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يبقى أمره أن يقوم ثم يصلي تحية المسجد. قالوا أن هذا رجل كان فقيرا وكان له ثياب رثة فأراد أن يشاهده الناس حتى يتصدقون عليه. قلنا حتى لو كان ده السبب، لكن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية صحيحة أو صريحة: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب قال فليصر ركعتين ولا يتجاوز فيهما. يبقى دي رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الصريح، قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب قال فليصر ركعتين وليتجاوز فيهما، يعني يصر ركعتين خفيفتين. قلنا التجاوز فيها أو التخفيف بيكون في القراءة، يبقى تخفيف ليس معناها عدم إتمام الركوع أو إتمام السجود، لا، ده نقول هذه ليست بصلاة. يبقى الصلاة لا تصح إلا إذا أتينا بالأركان، إلا إذا أتينا بالأركان، الركوع مع الطمأنينة، الرفع الاعتدال أيضا مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، الجلسة بين السجدين مع الطمأنينة. يبقى نأتي بالأركان، ولكن يخفف فيهما أي يخفف القراءة، تجاوز فيهما أي يبقى الكلام ده بالنسبة للقراءة. يبقى جمع بين الأمرين، وأن المطلوب أن احنا هننصت إلى الخطبة، لكن على ذلك إذا دخل والإمام يخطب يبقى لا يجلس، قلنا حتى لا يقع في المحذور ولا يقع في ذلك النهي. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أحد المسجد أن يجلس دون أن يصلي. إذا دخل أحدكم المجلس قال فلا يجلس حتى يصلي الركعتين، يبقى ده كلام صريح لتحية المسجد. وكذلك أيضا الكلام بخصوص الجمعة، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب قال فليصلي ركعتين أو فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يبقى ده كلام صريح. حتى لو دخل إنسان والإمام بيخطب يبقى يصلي ركعتين يخفف فيهما ثم يجلس يستمع إلى الذكر. فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. يبقى الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد، لكن لما يصلي تحية المسجد يبقى يخفف في القراءة، يتجاوز في القراءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات، ودي رواية ضعيفة، قال لا تصلوا والإمام يخطب. هذا كلام لا يثبت، هذا كلام لا يثبت، لكن الأصل هو كلام صريح، رواية في مسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب قال فليركع ركعتين ويتجاوز فيهما. يبقى ده كلام صريح، رواية صريحة عند الإمام مسلم رحمه الله أن خطبة الجمعة لا تمنع الداخل من أن يصلي ركعتين أو يصلي تحية المسجد. وقلنا فيها أيضا يعني أن الإمام يكون على يقظة، الإمام والخطيب يبقى على يقظة، وبالتالي لو وقعت يعني خطأ من أحد المصلين أو من أحد المستمعين يبقى ينبه على ذلك، لأن أصل الخطبة هي للوعظ والإرشاد والتوجيه، وبالتالي عنده يقظة ويوضح ذلك الأمر. لا يعين، ولكن يعني كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ينبه على الخطأ، قلنا حتى يصحح ويصاب هذه الأخطاء. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. فذكر في رواية عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. هي نفس الرواية ولكن ترجم لها عليها ترجمة، هذه الترجمة كانت ترجمة: إذا رأى الإمام رجل جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، قلنا أن الرجل جلس، معنى الكلام أن الجلوس لا يمنع من قيامه مرة ثانية لكي يصلي تحية المسجد، بس هذا الكلام بيبقى للناس أو بالنسبة للجاهل، لكن العالم بذلك لو تعمد فعلى ذلك لا يقوم. لكن القيام ده يعني أقام ذلك الرجل لعدم علمه، وأن البعض كده بيظن أنه لو أتى والإمام يخطب يبقى بيجلس ولا يصلي بل ينصت إلى الخطبة، وأن جهلا منه أو نسيانا، فعلى ذلك الإمام يبين المسألة، يبين المسألة للجميع، فعلى ذلك يبين أنه يقوم ثم يصلي ركعتين، ده إن كان جاهلا أو كان ناسيا. فالجلوس لا يفوت ذلك الأمر ده، بس هذا بالنسبة كما قال العلماء للجاهل والناسي، يبقى لا يفوت إذا كان الإنسان بيجهل أو ينسى. فهذا رجل لما دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين. جاء الإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. يعني الحكم ده ما كانش مختص بهذا الرجل فقط، لأن البعض قالوا أن هذا حكم خاص بهذا الرجل، إن هو لما جلس يبقى قال قم يا فلان صليت قال لا قال قم فصلي، وأن حتى يراه الناس وتصدقون عليه. لكن ده إن كان هو حتى سبب، لكن هذا لا يمنع أن يكون ده حكم، وبالتالي ليس العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. عشان كده ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، يبقى كان يرد على من قصر هذا الأمر على قصة هذا الرجل فقط. يبقى البعض قالوا أن دي يعني قصة عين أو واقعة حال يعني، فدي تختص بالرجل ليس بالحكم يعني الذي يطبق على الناس. يبقى البعض قال كده، فالإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة يرد على هؤلاء أن من دخل المسجد والإمام يخطب يبقى عند ذلك يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ولكن يتجاوز فيهما. قلنا أيضا بالإضافة لهذا الكلام الرواية الصريحة التي ذكرناها عند الإمام مسلم رحمه الله، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب قال فليركع ركعتين وتجاوز فيهما. يبقى ده كلام صريح، رواية صحيحة وصريحة عند الإمام مسلم، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة الإمام يخطب قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يبقى لو دخل الإنسان والإمام يخطب يبقى على ذلك لا يجلس يستمع الذكر، ولكن هو يصلي ركعتين يتجوز فيهما، يخفف القراءة وبعد ذلك يجلس لكي يستمع إلى الخطبة. وطبعا هنا أيضا بنؤكد دائما الإمام أيضا يؤكد على هذه المسألة الهامة، قلنا لا حرج إن هو أن يؤكد هذه المسألة حتى لو كان في كل جمعة، قلنا كنتيجة غفلة الناس عن السنة نبين لهم أن الإنسان لابد أن يكون حريصا على الإتيان مبكرا، ويذكر لهم أيضا هذا الفضل العميم، هذا الفضل قلنا يعني حتى لو كرر ذلك نعم من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قد لا ينتفع الإنسان بهذه الذكرى إلا بعد المرة الثالثة أو الرابعة. فإذا وجد تقصيرا من الناس وإتيان الناس متأخرين يبين لهم المسألة، يبين هناك ملائكة يقفون على الأبواب ويكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام يبقى طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يبين المسألة ويبين أيضا يعني هذه الأحكام، إن يأتي الإنسان مبكرا ما له عند رب سبحانه وتعالى، ما له يبقى بيأتي، هتسقط عنه الجمعة لو أتى متأخرا، لكن هو لم يكتب في صحف الملائكة، لم يكتب في صحف الملائكة. نبين قلنا المسألة يعني هي لحظات ضئيلة جدا، يعني بعد ما بيرقى الإمام على المنبر بنجد أن هناك بعض الناس بتفد، طب لماذا لم يفد قبل ذلك؟ قلنا حتى يكتب ويسطر في دواوين الملائكة أو في صحف الملائكة. فيبين دايما الإمام هذا الأمر ولا يمل، يعني لا احنا ساعات الواحد بيمل، ذكرنا ذلك في الجمعة السابقة والجمعة التي يعني قبلها، لا يمنع ابدا طالما ان الناس يأتون متأخرين ننبه دايما على هذا الامر، فلا ينقطع الانسان عن بيان السنة كنتيجة لتقصير الناس، يعني لا ننقطع ابدا عن التذكير بالسنة كنتيجة لتقصير الناس، ان قصرت الناس فانا لا اذكر في لا انا لا اقصر في التذكير. قلنا حتى لو عقد الإنسان دائما هذا الوعظ في الخطبة الثانية ينبه الناس، ينبه ودائما كده يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فمن علامات الإيمان هو السعي أن نأتي مبكرين إلى الجمعة كما تقتضي مفهوم هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى احنا بننبه دايما، يبقى هذه الآيات وعندنا الأحاديث يبقى لا يمنع أبدا إن احنا نذكر طالما أن الناس يقصرون في الإتيان مبكرين، وأن بيضيع على نفسه فوائد وبيفوت يعني حسنات ودرجات، فنقول على ذلك التذكير الدائم، التذكير يبقى أذكر في أن الذكرى تنفع المؤمن كما قال رب سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب رفع اليدين في الخطبة، قال باب رفع اليدين في الخطبة، وذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاة فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا، يبقى رفع يديه يوم الجمعة ودعا، بس هذا الدعاء كان للاستسقاء، كان للاستسقاء. بوب الإمام البخاري وقال باب رفع اليدين في الخطبة، وذكر الباب التالي باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وأيضا بيذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني لم يصلي ويدعو بعد صلاة الاستسقاء. حيأتي الكلام عن صلاة الاستسقاء، يبقى طلب السقيا من رب سبحانه وتعالى، بنصلي ثم بيكون فيها الدعاء، لكن هي في يوم الجمعة دعا وهو على المنبر، دعا وطلب السقيا من رب سبحانه وتعالى بالدعاء، يبقى بالدعاء. يبقى لما قلنا مش هيتمكن الآن من صلاة الاستسقاء فدعا هو على المنبر. لذلك قال في هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاة فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. أيضا في ترجمة التالية وهي ترجمة أيضا يعني لا علاقة بهذا الأمر، قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في قحط وجدب، فأصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه قال وما نرى في السماء قزعا، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته، فمطرنا يوما ذلك يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير يده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وصيل الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قال الاستسقاء في يوم الجمعة، يبقى هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب ويدعو ربه سبحانه وتعالى وأن يستغيث برب سبحانه وتعالى حتى ينزل هذا المطر. طبعا الشاهد من كلام الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر لما دعا رفع يديه في الدعاء، رفع يديه في الدعاء، هو الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا المواضع التي وردت أنه لم يرفع فيها اليدين، قلنا زي ما بعد الصلاة، يبقى في دعاء بعد الصلاة في أدعية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادة، لكن لم يرد رفع اليدين، يعني في دعاء لكن لم يرد، وكذلك أيضا لكن الأصل هو رفع اليدين في الدعاء، يبقى ده طريقة السائل. يبقى أيضا في صلاة التراويح لما بيدعو الإمام لو رفع الإمام يديه في الدعاء يبقى رفع المأمومين أيديهم أيضا أيديهم في الدعاء، يبقى ده الكلام دوت مرتبط إنما دعاء الإمام يتم به، لكن هو الأصل في الدعاء هو رفع اليدين أو رفع يديه. فالله تعالى يستحي من عبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا سؤال الطالب اللي هو يتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو على الخطبة لما قام هذا العربي وقال رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه، يبقى رفع يديه ودعا ربه سبحانه وتعالى. قال وما نرى في السماء قزعة، ما فيش سحاب، يعني السماء كانت صافية، يعني نقول الجو صحو كده وما فيش أبدا يعني سحب نقوله يعني تنطر، فوالذي نفسي بيده قال ما وضعها حتى صار السحاب أمثال الجبال، يبقى الصحف رأى كده، يبقى الغيم والصحف المحملة بالمياه، ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيتي، يبقى استجابة فورية، استجابة فورية. ودي صلاة الاستسقاء كما ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، بيطلب الغوث من رب سبحانه وتعالى والله تعالى يستجيب. قلنا برضك دي فيها بيان لعظم قدر الصلاة، فيها بيان لعظم قدر الصلاة. يبقى في صلاة الكسوف يبقى دي آيات، قال فافزعوا إلى الله عز وجل بالصلاة، في عند الجدب أيضا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، دايما كده الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، إزاي نصلي؟ يعني كيف نقابل الآيات؟ بيّن ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان فيه قحط وجدب ماذا نصنع؟ طب لو كان فيه آية من الآيات التي يرسل ربنا سبحانه وتعالى تخويف العباد كمسألة الكسوف أو الخسوف، يبقى ماذا نصنع؟ يبقى الصلاة، أن نفزع إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة. فهنا طبعا لا يتمكن الصلاة للخطبة، فدعا بدعاء الاستسقاء هو على المنبر صلى الله عليه وسلم، وكانت الاستجابة الفورية. لو الله أنتم موقنين بالإجابة، يعني الإنسان لابد يكون عنده يقين، يقين بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى بيستجيب لدعاء من دعاه، ما لم يكن دعا بإثم أو بقطيعة رحم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما أيضا في مسألة الدعاء بنحتاج إلى التنبيه. لماذا؟ لأن الناس يظنون أنه إذا لم يعطى الإنسان عين ما طلب يبقى الدعاء لم يستجب له. يقول لك انتبه كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل، هذه مسألة. والأمر الآخر أن الإنسان يعطى بدعائه إحدى ثلاث خصال، إما أنه هو يعطى عين ما طلب، أو يدفع عنه من البلاء بقدر ذلك الدعاء، أو يؤخر له ثواب الدعاء إلى الآخرة. وأن برضك ده من فقه المسألة، أن الناس بيظنون أن طالما أنه لم يعطى عين ما طلب يبقى دي علامة على غضب الرب سبحانه وتعالى، وعلامة على عدم استجابة الرب سبحانه وتعالى، يبقى علامة على غضب الرب سبحانه وتعالى عليه أو سخط الرب عليه، وعلامة أن الدعاء يعني لم يستجب ربنا سبحانه وتعالى دعاء. نقول له لا، افهم بس المسألة كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. أولا المطلوب منك أنك أنت ما تحطش حدود. ساعات بيبقى الإنسان وضع قيود كده، بقى لي 10 سنوات أدعو بهذا الدعاء وبالتالي لم يحقق، فعند ذلك بينقطع. هنا ده نتيجة الجهل وعدم الفقه. الله عز وجل يستجيب لأحدكم ما لم يتعجل، يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، يبقى أنا المطلوب مني أدعو. لغاية فين؟ استقف لغاية أي استقف أن أنا أدعو؟ وأعبد الله وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى أنا أدعو. الدعاء ده عبادة، فأنا أدعو لغاية يعني لما نرحل عن الحياة، مطلوب كده. وقلنا الدعاء يبقى أنت أستحضر المعاني، إما أن أنا هنعطى عين ما أطلب، وإما هيدفع عني من الباء بقدر ذلك، وإما أنه يدخل لي يوم القيامة، يعني يدخل لي. لكن الاستجابة نقول الاستجابة تمت، لكن احنا عندنا صورة الاستجابة لما نعطى عين ما طلبت، لا الاستجابة تمت. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فالله تعالى بيستجيب لدعائنا ما لم يتعجل الإنسان، يستجيب لدعاء الإنسان ما لم يكن دعا بإثم أو بقطيعة رحم. وحنا دائما بنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش لما وضعوا سلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وساجد، وبالتالي على ذلك دعا اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، دول كلهم قتلوا في يوم بدر. يبقى بعدها بفترة زمنية طويلة بسنوات، يعني بسنوات، دي بدر دي كانت في السنة الثانية من الهجرة، ولما وضعوا سلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وساجد كان في مكة، لسه ما تمتش الهجرة، ده كان في مكة. ففي مكة دعا عليهم وبالتالي قتلوا. امتى؟ في بدر. بعدها فترة زمنية طويلة. فيا ترى نقول الله تعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن امتى كان التنفيذ؟ يبقى لا دخل للعبد في ذلك، الله عز وجل هو الذي يقدر ذلك، يقدر ذلك، ولكن في ملك سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. فده أدب العبودية، أدب العبودية أنك أنت تدعو، لكن اعلم أن الله تعالى يستجيب طالما أن احنا ابتعدنا عن الدعاء بالإثم أو بقطيعة الرحم، وكذلك احنا لا نتعجل. لكن الدعاء ده عبادة، قلنا لو لم يستجب أو لم ينفذ الإنسان ما طلب يدعو ويدعو، يبقى ده أمر أدخلك في مسألة هذه العبودية. قلنا لأن قد لو تحقق الإنسان ما طلب هينقطع عن الدعاء، أيهما أفضل له؟ أيهما أفضل؟ فاستمرارية الدعاء، استمرارية الدعاء، وبالتالي بقى الصبر والاحتساب، وإن الإنسان يبقى صابر ومحتسب عند ربه سبحانه وتعالى ويتحمل هذا الأمر، وكذلك أيضا يستمر في مسألة الدعاء، وحيجد أيضا هذه المنن وهذه الفضائل لما يدخل له ذلك الدعاء عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يرى ذلك الثواب. ويتمنى عنده لو استزاد في مسألة الدعاء. مسألة الدعاء فإحنا نفهم الفقه ده دايما بيعين الإنسان على الاستمرارية والاستدامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، على طاعة الله. فمن الجهل دايما ان احنا ننقطع عن الدعاء، ومن الجهل ايضا ان احنا اساسا تبقى عندنا قصور في فهم المسألة. فالفهم فيها ان يبقى الدعاء لابد يبقى بيقين داخل القلب كده انه تعالى استجاب لدعائي طالما ان انا مش باسم او قطعة رحم. وكذلك لولا انتم موقنون بالاجابة لازم يكون عندنا يقين ان الله تعالى قدير، وبالتالي ممكن يدفع عني من البلاء بقدرية، يدفع عني من البلاء بقدرية أنا لا أدري يعني أي البلاء كان ينزل والدعاء هيدفعه أو يرفعه. وكذلك نقول حتى لو نكون هناك بلاء يدفع عن هذا الدعاء ولم يستجب ونعطى عين ما طلبنا، فهو ده هيدخل لك ثواب ثواب، وإحنا بنعمل من أجل هذه المدخرات. يعني دي مدخرات، إحنا بندخل المدخرات ده حتى ننتفع بها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال أنس رضي الله عنه أن هذا الرجل العربي قال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا فرفع يديه ونرى في السماء قزعا، فوالذي نفسي بيده ما وضع حتى صار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على الحيط، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الربيع وقال غيره في الأسبوع التالي الجمعة التالية على طول. فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، ونتيجة الماء أو المطر كان غزيرا وكثيرا، واستمر هذا الأسبوع بأكمله وكان غزيرا، فقال تهدم البناء. في الأولى كده يعني قال هلك المال وضاع وجاع العيال، هلك المال، قلنا الزراعة محتاجة إلى مال إلى ماء، أيضا البهائم محتاجة إلى ماء، وبالتالي يعني ما فيش نتاج، هيهلك هذا الزرع وهذا الضرع، وبالتالي جاع العيال بيشتكي من قلة يعني الطعام وقلة أيضا الثمار والزروع. فدعا فجاء المطر. في الجمعة التالية قال تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا، يبقى الماء كان كثير بقى هيتهدم البناء ويحول بينه وبين أيضا المعايش، فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقطع ماء المطر، يطلب، قالوا إن هو يعني ده ماء في خيرات وفي بركات، فقال حول ذلك إلى أماكن المنابت، منابت الشجر ومنابت الزرع، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، يبقى وبالتالي بقى حيبعد عن المدينة لكن يصب في الأماكن التي تعود من خلالها ذلك النتاج إلينا. فقالوا إنه لما دعا لم يدعو أن يوقف هذه الخيرات، ولكن دعا بتحويل هذا الماء إلى الأماكن التي يعني تزرع أو منابت الشجر حتى يعود لنا الثمار والزروع. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شعرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. يبقى الثمار والرخاء والبركات، يبقى ده الماء ماء الغيث ده يبقى فيه بركات يحمل لنا الخيرات والبركات. فإذا انقطع يبقى أراد الإنسان أن ينقطع عنه، يبقى ينقطع عن مكان ولكن يطلب أن يحول إلى مكان آخر يعود لنا ثمار وبركات وخيرات هذا المطر إلينا مرة ثانية. لذلك قال اللهم حوالينا ولا علينا، يبقى بعيد عننا لكن لا ينقطع، ما طلبش بقى انقطاع المطر ولكن طلب أن يحول إلى منابت الشجر وأيضا الأراضي التي تنتج الزرع أو الثمار حتى يعود لنا ثمار وبركات هذا الغيث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال صاحبي أنصت فقد لغى، وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وإذا قال صاحبي أنصت فقد لغى. لذلك قال باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.